والتأكد. وفيها أيضا أن من اجتهد ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه إيش أن ينحرف، وأنه لا يضره ما حصل. وأما من صلى بدون اجتهاد ثم جاءه رجل وقال القبلة أمامك قبلة يمينك أو وراك، فإنه يستأنف الصلاة من جديد لأنه لم يجتهد ولم يتحرى ولم يسأل. كيف؟ كيف؟ كلهم يتحولون، إذا كان فيه نساء يتحولن إلى خلف الصف، إلى خلف الرجال. نعم. أن الفرض كالنفل إلا بدليل. نعم، هذا لنا أن نقول إن الفرض كالنفل، ولنا أن نقول إنها هنا دليلا على أن الفرض ليس كالنفل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحاب الفريضة ولم ينقل عنه أنه كان يتعوذ مع شدة الدواعي إلى نقله لو كان يفعله. فقد كانوا لما رأوا اضطراب لحيته بين التكبير والقراءة سألوا ماذا تقول. نعم. ثلاثة. سليم. نعم. لا بأس إذا قصد الدعاء بآيات الدعاء لم تكن قراءة، ولهذا يجوز للجنب أن يدعو بهذه الآيات لأنه قصد القراءة، قصد الدعاء، نعم، لأنه قصد الدعاء. نعم. حدثنا مسلم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا باب التوجه نحو القبلة. التوجه نحو القبلة حيث كان. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأحاديث السابقة دليل على وجوب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة، إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: أولا في العجز عنه، ودليله قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثانيا في شدة الخوف، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقد يقال إن هذا داخل في الأول لأنه عاجز، والثالث في النافلة في السفر، فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته، سواء كانت القبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه أو أمامه. هذا لا يحتاج إلى استثناء إذا كانت أمامه. طيب، إذا صلى عن يمين القبلة لا باتجاه وجهته فصلاته غير صحيحة، لأن الواجب استقبال القبلة أو الجهة التي يتجه إليها، لكنها في النافلة. وهل يلزم أن يبتدئ التكبير نحو القبلة ثم ينصرف نحو جهة سيره أو لا. الصحيح أنه لا يجب لعموم الرخصة. وهل مثل ذلك إذا كان في سفينة يستطيع أن يستدير، أو إذا كان على مركوب لا يمكن أن يستدير؟ الظاهر الأول لعموم الرخصة، لكن الاحتياط أولى. طيب، هل يستثنى من ذلك ما إذا اجتهد فأخطأ؟ اجتهد في القبلة وهو في محل يجتهد فيه كالبر فأخطأ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يتعمد مخالفة القبلة، بل كان حين صلاته يعتقد إيش؟ أن هذه هي القبلة، بخلاف العاجز والخائف وصلاة النفل. وفي هذا الحديث دليل على أنها قد على أنه قد تفترق الفريضة والنافلة. واضح؟ لأنه في الفريضة لا يصلي على راحلته، وإنما يصلي في النافلة. طيب، ولكنه مر علينا أن الأصل تساوي الفرض والنفل إلا بدليل. ومر علينا سابقا قبل أن يأتي كثير منكم إلى هذا المكان بأن بين النفل والفرض نحو 20 فرقا، نحو 20 فرقا، نعم، بين الفرض والنفل. نعم. ماشي بعد. الانحراف اليسير لا يضر، سواء كنا في البلد أو في غير البلد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول لأهل المدينة. نعم. إيش؟ أن يجلس؟ يجلس؟ ها؟ ليش يجلس؟ ما يقدر يصلي جالس. ها؟ النافلة يجوز، لكنه على النصف من أجل القائم. الفريضة لا يجوز. الأصل، الأصل إلا بدليل، وهذه الفروق دل على الدليل. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بن مسعود، لأن المبهم يعرف بتلاميذه ومشايخه. ومر علينا في المصطلح قبل حين، إيه هو بحين يومين، نعم، مر علينا قبل حين، يعني لا ليس من الممكن أن يقول الإنسان نسيت. قلنا لكم أن المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخه أو تلاميذه. نعم. نعم. قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. عندي أنا بالألف، بالألف التي بصورة الياء، فليتحرى كذا عندكم. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر 5، فلما سلم قالوا: ماذا حدث يا رسول الله؟ أحدث شيء؟ يعني هل زيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. إذن هو ناسي ولا لا؟ ها؟ ناسي. فثنى رجليه أي عطفهما واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. السجدتان الآن بعد السلام، وكونهما بعد السلام أمر ضروري، لأنه يلزم من عدم علمه بالسهو إلا بعد السلام أن تكون سجدتين بعد السلام، هذا واضح. فلما أقبل قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، صدق عليه الصلاة والسلام، لأنه المبلغ حقا عن الله، ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الأصل لكان ينبئ به. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة معروفة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم سلم. فلما أقبل نعم، فقال ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أكد هذه البشرية بإن وبقوله مثلكم، ولم يقتصر على قوله إنما أنا بشر، بل قال أنا بشر مثلكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بشر مثلكم، يلحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب والمرض، بل يمرض كما يمرض الرجلان منا عليه الصلاة والسلام. فإذا نسيت فذكروني، وجوبا أو جوازا أو استحبابا؟ وجوبا، وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب نسخة، فليتحرى الصواب، يقول كذا في اليونينية بإثبات الياء، ولكن في رواية أخرى أو في نسخ أخرى فليتحرى بدون ألف، وهذا هو الموافق لقواعد اللغة. ولكن قد تبقى الألف إشباعا لحركة ما قبلها، لأنك إذا أشبعت الفتحة صار ما بعدها ألفا. ونظير ذلك قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي بالياء مع أنها إيش؟ مجزومة بفعل الشرط، والمجزوم يحذف من الياء كالتي هنا، لكنها بقيت للإشباع. والدليل على أنها مجزومة لئلا يدعي مدع أن من اسم موصول قوله ويصبر، فعطف عليها الفعل مجزوما. طيب، المهم أن نقول إن صحت الرواية بالألف فهي للإشباع ولا إشكال، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، مع أنه في حديث عبد الله بن محينة قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فما الجمع بين الحديثين؟ قيل إنهما صفتان لعمل واحد، وأنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك. وقيل إنهما ليستا بصفتين لعمل واحد، بل صفتان لعملين مختلفين، لأن الأول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح، والثاني شك بترجيح. والدليل على أن شك بترجيح قوله فليتحرى، ولا تحري مع تساوي الطرفين، لأنه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني تحريه عليه. إذن فحديث ابن مسعود فيما إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين، وحديث ابن بحينة فيما إذا لم يكن عنده ترجيح. والواحد منا يعرف أنه أحيانا يشك مترددا بلا ترجيح، وأحيانا يشك مرجحا، أليس كذلك؟ طيب، إذن فإذا شك في الصلاة مرجحا فليبني على الراجح ثم يسجد السجدتين بعد السلام. وإذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبني على اليقين وهو الأقل، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن ما الحكمة في الفرض؟ الحكمة لأنه إذا بنى على التحري، إذا بنى على التحري، فالأصل في العبادات أنها تبنى على الظن الغالب، هذا الأصل، لكن لاحتمال التردد جبر النقص. وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مطرح، والسجدتان احتياط، والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة، خارج العبادة، لئلا يكون في العبادة زيادة. الشك الطاري على الراجح، والثاني السجدة. أما إذا بنى على اليقين وهو الشك بلا ترجيح فإنه يكون نقصا في الصلاة، يكون نقصا في الصلاة. ولهذا وجب أن يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة، وهذا تعليل واضح. وعلى هذا فالشك في الصلاة إن ترجح أحد الأمرين تم، لا فيبني على الراجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح أخوان؟ طيب نعم. ايش صحيح ان السجود بعد والقبل اجماعا من الاستحباب ليس الوجود، ايهما فعل تجزئ؟ اما المشهور فنعم، المشهور فنعم، واما الاجماع فلا. فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان ما ورد قبل السلام فهو قبله وجوبا، وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبا، ويستدل بالامر فليسجد سجدتين بعد ان يسلم أو قبل أن يسلم، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. ولأنه إذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد في الصلاة عمدا، وإن أخر ما قبل السلام إلى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدا. فكلام شيخ الإسلام لا شك أنه قوي من حيث النظر، لكن من لي بأئمة يعلمون الفرق؟ هذا المشكل. إذا كان طلبة العلم الذين رسموا أنفسهم للعلم لا يفهمون الفرق، فما بالك برجل ليس طالب علم لا يعرف الفرق، ولذلك ربما يتلخبط، ربما يسجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام أو بالعكس، وربما لا يسجد أبدا، وربما يسجد فيما لا سجد فيه. ولهذا نرى أنه يجب على الأئمة بالذات أن يدرسوا سجود السهو درسا واعيا تاما. اي نعم. اصبر يا سهل، مو كل شيء لك. نعم سهل، سهل العوام، العوام بس اجزم عليهم سهل. أول ما كتبنا رسالة في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرأ في المساجد وينبغي أن تغلق يخالف ما كان عليه الناس، فعليك أن تنبه أولا لتسلم من ألسنتهم، لأن العوام هو تأكل كل شيء، والثاني لتبين الحق، لأنهم إذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك أقل الأحوال ما يفهمون أن هذا حق. فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامة عليه فإن الواجب أن تبين حتى يكون الناس على بصيرة من الأمر. وحينئذ نسأل ما هو السجود الذي يكون بعد السلام، ما الضابط فيه؟ يكون بعد السلام الضابط فيه ما كان عن زيادة، هذا واحد. وما كان عن ظنك راجح. صحيح. طيب قبله حين إذا نسي ما هذا، هذه حال عارف ما كان قبل السلام. إذا شك ولم يترجح. نعم. النقص إيش؟ أو ركن. نعم النقص واجب. ليش؟ لأن الركن إذا نقصته لا بد تأتي ببدله، وإذا أتيت ببدله صارت المسألة من باب الزيادة. نعم. من داود. كيف نسي اللي بعده؟ خلاص صح راحت راحت جزاك الله خير. ها اي نعم. هو اول في هذه الحال ربما نقول انه مضطر الى ان يكبر تكبيره السجود المعروف عند العرب. فهمت السؤال واضح. يقول انه اذا كان يريد ان يسجد بعد السلام وكان المسجد مليئا فسلم وسلم الناس ثم كبر، ظنوا انه كبر على جنازه او كبر وشهر التكبير، نقول حينئذ نضطر الى تغيير الصوت بما يدل على السجود. هذه واحد. او اذا خاف الا يفهم قال للناس ما يضر الكلام، قال للناس علينا سجود سهو وسنسجد، لان هذا الحاجه. ثلاثة. الحبيب ما شاء الله. نعم. يعني يقال للناس الشيخ. اي يقال للناس. نعم. باب ما جاء في القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن ميمون. قول ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، هذا ينبغي أن يقال إذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أجدره بالقبول، لا سيما في حال الجهل، لأن كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا يسأل وينسى أن يسأله عن قبلة، فإذا قام ليصلي اتجه حيث كان وجهه وقد يخطئ. فإذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أحسنه وما أحسن القول به. ولهذا سيكون لنا مراجعة إن شاء الله تعالى في هذا غدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه في باب ما جاء في القبلة. حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. هذا أي باب؟ أي نعم نعم باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على مسافة فصلى إلى غير القبلة. هذا كنا على ذلك نشوف ومن لا يرى الإعادة من؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد. فروى واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا، وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة. فالأقوال كم؟ وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال ليس إسناده بذاك. خلاص طيب، لكن هذا الذي قاله ابن حجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري. البخاري يقول على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وابن حجر جعلها في من اجتهد فأخطأ. والصواب أن من اجتهد فأخطأ فصلاته صحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران، أجر واحد، فله أجر واحد. ولكن أين مكان الاجتهاد؟ مكان الاجتهاد حيث تعذر الإصابة بخبر يقين، فمثلا في البر محل اجتهاد، والذي في البلد ايش ليس محل اجتهاد، لانه بامكانه ان يستدل عليه بالمحاريب او يسال الجيران او ما اشبه ذلك. وعلى هذا اذا من اجتهد في البلد لغير ضروره فإنه يعيد إذا أخطأ، لأنه ليس محل اجتهاد، بإمكانه أن يسأل. هو قولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل في بيت ولم يتمكن من سؤال الجيران أو الذهاب إلى المساجد لينظر المحاريب، فحينئذ يجتهد يصعد إلى السقف وينظر علامات القبلة. ومن أكبر علامات القبلة الشمس والقمر، حيث يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب، لكن لا ينتفع بهما إلا من عرف الجهة التي هو فيها. فإذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، إذا كان في جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، إذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب، إذا كان في الغرب فالقبلة ما بين والجنوب. نعم. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الظهر سلم وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، لكن في هذا استدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما انصرف حين اعتقد أن صلاته تامة، بخلاف من سهى واستمر في سهوه على أن صلاته لم تتم، فالقياس فيه نظر. نعم. وفي قول عمر وافقت ربي في ثلاث دليل على أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقام الربوبية، لأن الذي وافق هل هو عمر أو الآيات التي نزلت؟ الآيات، لأن السابق هو الموافق واللاحق هو الموافق. لكن أدبا مع الله عز وجل قال وافقت ربي بثلاث. طيب، وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فيها قراءتان، اتخذوا واتخذوا. وهذا الحجاب لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، هذا ثالث حجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث اجتمعوا عليه، فقلت لهن عسى ربهن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. ولهذا كان عمر رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون، أي ملهمون، فعمر. ولكنه لا يعني أنه معصوم من الخطأ، فقد أخطأ ورجع، وأخطأ وبقي ما لم يتبين الأمر في حقه. فمن ذلك في صلح الحديبية، في صلح الحديبية كان ممن عارض الصلح، حتى جادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذهب إلى أبي بكر، وكان رد أبي بكر كرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء. وحينما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الناس عمر وأنكر موت الرسول، وقال إنه صعق ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم من خلاف، أيدي قوم وأرجلهم من خلاف. وجاء أبو بكر بهدوء وقال له على رسلك، وسكته، ثم نزل المنبر، ثم صعد المنبر وتلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. يقول عمر فعلمت أنه الحق حتى عقرت، حتى لا تقلني رجلاً. والمرة الثالثة في حروب أهل الردة، كان عنده معارضة في ذلك، حتى استدل عليه أبو بكر رضي الله عنه فاقتنع. وكذلك في جمع القرآن. والمهم أن عمر لا شك أنه ملحد وموافق للصواب، لكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ أبدا. نعم. لعله أراد قال بالمعنى عسى ربهم طلقكن، إنها قال بالمعنى ونزلت الآية موافقة له في المعنى. نعم. إذا قلنا يشهد يعني. ها؟ أقول ليش تهد؟ طيب، نعم، تبين أنه أخطأ. لا، هذا من الانتجاه. نعم. فصلى معه هذا الشخص في نفس البيت، ثم تبين أن هذا الرجل طيب، وهل كانوا حينما أخبرهم بأن القبلة على خلاف ما اتجهوا إليه، هل كانوا يعتقدون أنه أعلم منهم بذلك؟ إذا ما علم شيء، ما علم شيء، ليس علم شيء. إذا قال إيش؟ لكن هل هو عن اجتهاد أو تخرص؟ إذا كان عن اجتهاد فلكل ما اجتهد به، لكل ما اجتهد به. لكن نعم، لكن قالوا ينبغي أن لا يكون الإمام مخالفا للمأمور. فلهم ذلك، لكن الأولى لا. لا، بل يجب عليهم إذا اعتقدوا أن القبلة على خلاف ما أخبرهم به هذا المخبر. نعم، تركي ثلاثة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا كان على أنه إذا لم يعلم بالقبلة فإنه لا يعيث عليه، لكن قد يقال إن أهل قباء بنوا على أصل أو لا، فهم حين بنائهم مصيبون، ثم أخبروا بأن هذا الأصل قد حول فتحولوا إلى الكعبة، ففي الاستدلال بها على أنه لا يعيد من جهل القبلة فيه نظر، لأنه الآن قد استقر أن القبلة هي الكعبة بخلاف ما سبق. نعم، عبيد. كيف؟ سهل. هو لابد أن يتخطاه، وسيكون الصف الأول والصف الأخير، لابد من هذا. ها؟ قف. قف يا رجل. أين وجهك؟ إلي. استدر. استدر كمل. هذا. واضح. ما ندري هل معهم نساء ولا لا؟ ما ندري هل معهم نساء ولا لا؟ ها؟ ذكر فيه نساء؟ طيب، إذا ذكر يرجعنا إلى مكان الرجال، إلى مكان الرجال الأول. ولو كان، لو كان هذا لمصلحة الصلاة، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة ضرورة، هذه حركة واجبة. نعم. ذكرنا فيما سبق أنه مرتان، مرة في أهل قباء أنها الفجر، ومرة أخرى في جهة أخرى أنها صلاة العصر، وهذا غير هذا. أي لا لا، في وقتين، في مسجدين، غير في مسجدين، أحدهما قباء والثاني المسجد الأول. نعم. كيف؟ نعم. هنا. هذا السبب كيف؟ إيش الأول قول الرأي في من صلى بغير شهادة ساهنا بغير قبلة؟ نعم، يعيد. هنا. من صلى ساهنا إلى غير قبلة فإنه يعيد، لأنه شرط. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيل في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة